له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 85 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ولا يزال حديثنا مستمرا حول الكلام في أبواب الإيمان. ونحن نعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وخالفوا الفرق التي شذت وندت عن سبيل الله المستقيم، فوجدنا الفرق على الطرفين، فرق تنتسب إلى المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان واختلفوا، فمنهم من قال إن الإيمان هو المعرفة كالجهمية، ومنهم من قال إن الإيمان هو التصديق والإقرار وهم مرجئة الفقهاء، ومنهم من قال كالأشاعرة إن الإيمان هو التصديق فقط، فالأشاعرة يجعلون الإيمان هو التصديق، الجهمية يجعلونه هو المعرفة، مرجئة الفقهاء يجعلونه هو التصديق والإقرار باللسان. أما الطائفة التي جعلت الإيمان هو النطق فقط أو الإقرار فقط، فهم أتباع ابن كرام المتسمون بالكرامية. كل هؤلاء في طائفة الإرجاء الذين أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. في الجانب الآخر وجدنا طائفتين، الخوارج والمعتزلة، يقولون بقول السلف ولكنهم يخالفون السلف أيضا، فيقولون الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان، ولكن عند الجميع من مرجئة وخوارج ومعتزلة يتفقون على أصل واحد، ألا وهو أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإن ذهب بعضه ذهب كله. ولذلك فوجدنا أن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة وتارك العمل الواجب، الذي يترك بعض الواجبات يكفر عند الخوارج، مرتكب الكبيرة يكفر. لماذا؟ لأن هذه الأعمال إيمان، دل على ذلك القرآن والسنة أن الأعمال إيمان، ولكن إذا ذهب بعضها ذهب كلها، فكفروا تارك الكبيرة. ووجدنا أن المعتزلة يوافقون الخوارج في المآل، فيجعلون مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ولكن يختلفون مع الخوارج في الحال، فالخوارج يكفرونه ولكنهم هم يفسقونه ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين. صدح الأمر الآن. وإذا لما نظرت الطائفة الأولى طائفة المرجئة إلى فعل الخوارج والمعتزلة والتزموا بما التزموا به، فقالوا إن الإيمان كله لا يتجزأ، وإن ذهب بعض ذهب كله. فإذا أدخلنا الأعمال في مسمى الإيمان يلزمنا أن نكفر مرتكب الكبيرة أو أن نحكم عليه بالخلود في النار يوم القيامة، فكيف يخرجون من هذا المأزق؟ قالوا نخرج العمل من مسمى الإيمان، لأن الجميع جميع الطوائف والفرق تخالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل الأصيل، يقولون إن العمل إن الإيمان كل لا يتجزأ، وإن ذهب بعض ذهب كله. فلما أن التزم الخوارج والمعتزلة بهذا جعلوا مرتكب الكبيرة يخلد في الجحيم يوم القيامة. فلما خالفتهم المرجئة في هذا نظرا لوجود نصوص تبين أن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن عاقبه لا يخلد في النار، ولا يخلد في النار إلا المشرك. فحينئذ لما التزموا بهذه اللوازم اضطروا إلى أن يخرجوا العمل من مسمى الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فكانوا أسعد الناس حظا بالنصوص جميعها، فجمعوا النصوص جميعها وعملوا بها، فأدخلوا العمل في مسمى الإيمان. ولكنهم اعتقدوا أن الإيمان، وقالوا بقول النصوص القرآنية والنبوية أن الإيمان يتبعض وأنه يذهب بعضه ولا يذهب كله، وأن الإيمان شعب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشعب الإيمان إيمان شعب، وأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها معنى ذلك أن الشعب تتفاوت هذه الشعب وتتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وعندهم أن أعمال الإيمان منها أصول ومنها فروع، هناك أصل للإيمان وهناك فروع للإيمان، كما قال تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. معنى ذلك أن أسعد الناس بالنصوص وبالقول بها هم أهل السنة والجماعة. ووجدنا أيضا أن من أصولهم أنهم إذا كان الإيمان يتبعض ويذهب بعضه ولا يذهب كله، يترتب على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالأعمال وينقص بالمعاصي، ويزيد الأعمال بكثرة الأسباب التي تؤدي إلى زيادة اليقين، ويضعف بالشبهات. معنى ذلك أن جميع شعب الإيمان تزيد وتنقص، حتى التصديق يزيد حتى يصل إلى درجة الأنبياء والمرسلين، وحتى بالنسبة لمن دون الأنبياء والمرسلين وجدنا الصديق أبي بكر، وجدنا الصديق أبا بكر رضي الله عنه، هل تصديقه يستوي بتصديق من دونه من سائر المؤمنين؟ هم اللي هو اسمه الصديق ليه؟ الصديق الأكبر رضي الله عنه. فحتى التصديق يتفاوت، بدليل قول الله تعالى في سورة البقرة حينما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى، إيمان إيمان عظيم، ولكن ليطمئن قلبي. هو يريد ان يرتفع في التصديق حتى يصل الى مرتبة ايه؟ عين اليقين او حق له. وعنده علم اليقين. يريد ان يصل الى عين اليقين وحق اليقين عليه الصلاة والسلام. اذا الايمان يتفاوت. ايمان الناس يتفاوت. والايمان يزيد وينقص. واذا ذهب بعض ذهب كله. هذا قول المبتدعة. وانما عند اهل السنة والجماعة اذا ذهب بعضه لم يذهب كله. الا اذا ذهبت شعب من الايمان تعود على اصل الايمان بالابطال. كمثل مثلا اذا اتى الانسان بشعبة من شعب الكفر الذي هو اصل من اصول الكفر سيخلفه يخلف الايمان الكفر. واخدين بالكم ولا لا؟ او يأتي الشرك الأكبر والعياذ بالله فيحبط جميع الأعمال. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فوجدناهم يختلفون عن سائر الفرق يقولون بزيادة. ولذلك كما نقول ونقول بزيادة الإيمان ونقصان. نقول بزيادة الإيمان ونقصان. بعض الناس يقولون يعني ايه مسألة زيادة الإيمان؟ دي مسألة فارقة بين أهل السنة وغيرهم. نقول نعم لأنها ترتب عليها او هي تترتب على اصول. الذين يقولون بعدم زيادة الايمان ونقصانه لماذا؟ لانهم ايه؟ الايمان عندهم اذا ذهب بعض ذهب كله. فذلك مسألة النقص عندهم خطيرة جدا. مسألة النقص خطيرة جداً. قد يقول البعض كمرجئة الفقهاء بالزيادة ويقولون هذه الزيادة لا تكون الا في زمان التنزيل كلما نزلت ايات وآمن بها وصدق الإنسان لأن الإيمان عندهم هو التصديق وأقر بها يزداد إيمانه لكن لا ينقص لأن النقص عندهم إيه؟ كفر والعياذ بالله. لكن أهل السنة يخالفونهم في هذا الأصل فيقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويستثنون في الإيمان. يستثنون في الإيمان لأسباب. يقولون الإيمان هو تصديق القلب وأعمال القلوب والإقرار والأقوال باللسان والأعمال بتاعة الجوارح كل ده إيمان. يبقى معنى ذلك إن الإنسان كلما أمر بشيء كلف بأن يأتي به. فإن لم يأتي به هل إيمانه يكون كاملا؟ لا، يكون الإيمان ناقص، مش كده ولا لا؟ فبناء على ذلك لا يقولون عن أنفسهم إنهم مؤمنون حقا. لأن المؤمن الحق هو الذي إن مات يدخل الجنة. المؤمن الحق اللي هو مؤمن عند الله كامل الإيمان. هل يستطيع أحد أن يقول عن نفسه أنا مؤمن حقا؟ أنا مؤمن إيمان تام؟ أنا مؤمن عند الله عز وجل على الحق واليقين؟ كما قال تعالى أولئك هم المؤمنون إيه؟ حقا. من هم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هل تستطيع أنت أن تقول أنا من أهل هذه الآية؟ إن فعلت هذا فقد زكيت نفسك. إن فعلت هذا فقد ادعيت أمرا أنت غير متيقن منه. والله قد قال ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لأنك حينما تقول أنا مؤمن حقا كأنك قلت أنا تقي، كأنك قلت أنا كامل الإيمان. من منا يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ بل حتى ولو علمت من نفسك أنك قد أديت جميع الواجبات وانتهيت عن جميع المحرمات، هل أنت تعلم أن هذه الأعمال التي عملتها قد قبلت أم لا تدري؟ هذا أمر لا يدريه أحد من الناس على الإطلاق. تمام؟ يبقى الإنسان لما يجي يقول أنت مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أرجو ذلك. لماذا؟ لأن الإيمان عندك هو كل هذه الأشياء بضع وسبعون شعبة. هل أتيت؟ لكن الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط أو المعرفة فقط يقول انا الان لو استثنيت وقلت ان شاء الله انا شكيت في ايماني. واخدين بالكم من المأخذ بتاعهم؟ فانقسم الناس تجاه قضية الاستثناء في الإيمان إلى ثلاثة أقوال. وجدنا الأشاعرة يقولون إن الإيمان هو التصديق، فكان المفروض عليهم إن هم يقولون لا نستثني في الإيمان كما يقول مرجعة الفقهاء، ولكنهم في باب الاستثناء نظروا فوجدوا السلف كانوا يستثنون، فقالوا لماذا يستثنون وهم يظنون أن الإيمان عند السلف هو الإيه؟ التصديق فقط. لو عرفوا أن الإيمان عند السلف هو التصديق والإقرار والعمل، وأن الإيمان 70 شعبة، لو أمنوا بهذا الكلام كانوا قالوا ده السلف بيستثنون من أجل هذه الحقيقة عشان ما يزكيش الإنسان نفسه، لأن الإنسان لا يعرف إذا كان قد أتى بهذه الأعمال جميعا وانتهى عن جميع المحرمات ولا لا. ما يقدرش الإنسان يقول عن نفسه أنا مؤمن حقا، فيضطر لأن يقول إن شاء الله أو أرجو ذلك. لكنهم لما لم يقولوا أن الإيمان مركب من هذه الأجزاء وقالوا هو التصديق فقط، والتصديق عندهم لا يستثنى فيه لأن الاستثناء فيه شك، ووجدوا الاستثناء قد ثبت عن السلف، فكيف يتصرفون؟ فأدخلوا في هذه الجزئية على تعريف الإيمان قيدا جديدا، مع أنهم لما قالوا الإيمان هو التصديق قالوا ما قلنا إن الإيمان هو التصديق إلا لأنه في اللغة هكذا. فلما أن جاءوا في باب الاستثناء قالوا نزيد على تعريف الإيمان اللغوي وهو التصديق قيدا جديدا، ألا وهو إيه؟ الموافاة. يبقى التصديق وأن يموت الإنسان على هذا التصديق، وبهذا يحل عندهم في زعمهم، يحل إشكالية أن الإيمان هو التصديق والسلف كانوا يستثنون، فكيف يجمعون بين الأمرين؟ قالوا كان المفروض عليهم يقولوا إيه بقى؟ طب ما بدل ما نضع هذا القيد الذي لم يقل به أحد من السلف على الإطلاق، ما نضع قيدا جديدا على القيد اللغوي أو التعريف اللغوي للإيمان وهو التصديق، وندخل قيد الإيه؟ العمل، ونقول الإيمان قول وعمل، ويبقى قلنا بقول السلف، وساعتها يبقى قضية الاستثناء على بابها واضحة، وتبقى الإشكال لكن شوف البدعة تولد بدعة. لم ينظروا إلى أن السلف قالوا إن الإيمان هو التصديق والعمل والإقرار، بل قالوا لا، التصديق في اللغة هو الإيمان. طب السلف بيستثنوا، قالوا يبقى نضيف قيدا من عندي. طب ما ده هتدخل قيد، هتدخل قيد على التعريف اللغوي، طب ما تدخل القيد بتاع السلف اللي هو الايه، وده مش هتبقى جبته بذهنك او بعقلك المجرد، وانما هتكون من اين اتيت به؟ من ايات القرآن الكريم ودخول العمل في الايمان، هذا امر متوفر جدا في الايات وفي الاحاديث النبوية، مش كده ولا لا؟ تركتموها ثم أردتم أن تبحثوا عن قيد تقيدوا به التعريف اللغوي للإيمان في زعمكم ألا وهو التصديق، فأتيتم بقيد لا يعرفه لا أهل السنة ولا يعرفه أهل اللغة. واخدين بالكم ولا لا؟ جاء قيد من أذهانكم أنتم، ألا وهو يشترط لكي يكون الإنسان مؤمنا أن يوافي ربه وتقبض روحه على هذا التصديق. طب الإنسان لا يعرف هل حينما يأتيه أجله هل سيموت على التصديق ولا لا، يبقى يقول إن شاء الله. يبقى لما تيجي تقول لهذا الأشعري الذي ومن هنا أوجبه الاستثناء، لما تيجي تقول له هل أنت مؤمن، يقول إن شاء الله، وهو يقصد أنه لا يدري. أيختم له حين تأتيه منيته، هل يختم له بالإيمان اللي هو التصديق أم يختم له بالكفر؟ وظنوا أن هذا هو مذهب السلف، واخدين بالكم ولا لا؟ واستدلوا بأدلة ذكرناها في اللقاء الماضي، وذكرنا رد أهل العلم عنه. واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن مذهب مرجئة الفقهاء، نتحدث عن مذهب مرجئة الفقهاء الذين اخرجوا العمل ايضا من مسمى الإيمان. طيب لما جم في قضية الاستثناء لم يفعلوا كفعل المعتزلة بل كانوا على الضد، لم يفعلوا كفعل الأشاعرة بل كانوا على الضد. الأشاعرة ماذا فعلوا؟ أوجبوا، هم حرموا الاستثناء. وكان مذهب السلف كما عهدنا هو الوسط، لم يوجب الاستثناء ولم يحرمه بل جعله جائزا. واخدين بالكم ولا لا؟ وذكرنا قول السلف ومأخذ السلف من هذا قبل ذلك. بنقرأ لا نزال من كتاب زيادة الإيمان ونقصان وحكم الاستثناء فيه، وهو دراسة دكتوراه للدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله. يقول الفصل الثالث، كلام بصفحة 521، في من قال بعدم جواز الاستثناء في الإيمان. يقول عرفنا في الفصل السابق أن الأشاعرة والكلابية، الكلابية أتباع سعيد بن كلاب، والأشاعرة المقصود أنهي أشعرية؟ المرحلة الإيه؟ الوسطى، لأن الأشعري كان في بداية حياتي معتزلا على مذهب الجبائي، وفي آخر حياتي أصبح إيه؟ سلفيا. فالأشعرية التي كانت إيه في الغالب الأشعرية الأزهرية الوقت، مش كده؟ عرفنا في الفصل السابق أن الأشاعرة والكلابية ذهبوا إلى إيجاب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة. الموافاة يعني أن يدرك الإنسان، يدرك الإنسان منيته وهو على الإيمان، هي دي الموافاة. الموافاة يعني يتوفاه الله. وسبق بيان بطلان هذا القول وبعده عن الصواب. فعلى الضد لهؤلاء وفي المقابل لهم ذهبت الماتريدية بل والحنفية عموما. خذوا بالكم، الماتريدية ينتسبون إلى الأحناف، مع أن الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، مذهب قريب جدا من الأشعرية، وهو مذهب كلامي. الإمام أبو حنيفة كأبي حنيفة، أبو حنيفة نفسه لم يكن متكلما، ولكن مخالفاته كانت عن اجتهاد وشبهات في النصوص، فلم يصدر عن فهم كلامي ولا عن أصول كلامية. خلي بالكم بالكلام ده. هل أبو حنيفة كان ماتريديا؟ أبدا، وإنما معظم الأحناف ماتريدية، وينسبون هذا المذهب إلى الإمام أبي حنيفة، والإمام أبو حنيفة إيه؟ بريء من العلم. الأئمة الأربعة براء من علم الكلام، فيش ولا إمام منهم من الأئمة كان متكلما أو كان يصدر، حتى وإن خالف كانوا لا يصدرون عن أصول كلامية، ولذلك لا يبدعون. وإنما الإمام أبو حنيفة اجتهد فأخطأ، خالف أهل السنة والجماعة في بعض الأمور، دخلت عليه شبهات في النصوص، لكنه لم يكن متكلما، عشان محدش يخرج ولا الإمام أبو حنيفة مبتدع. لا نبدع أئمتنا يا إخوانا، خدوا بالكم من الكلام ده. أعرف أن البعض يبدع الإمام أبا حنيفة رحمة الله عليه، ده إمام له قدم صدق في هذه الأمة، اتكلمنا على هذا الكلام قبل ذلك. يقول وفي المقابل لهم ذهبت الماتريدية بل والحنفية عموما إلى عدم جواز الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ لما يقتضيه في نظرهم من الشك في الإيمان، لأن عندهم أنا الوقت راجل مصدق، أما أقول إن شاء الله، طب ما أنا مصدق إن شاء الله، لماذا أرجو ذلك؟ لماذا أنا بشك في إيه؟ في إيماني. واخدين بالكم ولا لأ؟ ده مأخذهم، ونرد عليه. قال وعبد من يستثني شاكا في إيمانه، جعلوا الذي يستثني في الإيمان يكون شاكا في الإيمان. وصار بعضهم يلمز السلف بأنهم شكاك، بيتهم السلف بأنهم من السلف الذين كانوا إيه يستثنون، اتهمون بأنهم ما استثنوا إلا لأجل الشك، وهذه مصيبة سودة والعياذ بالله. بل غلى بعضهم في ذلك، بعضهم مش أبو حنيفة، بل غلى بعضهم في ذلك فمنع تزويج من يستثني في إيمانه أو أكل ذبيحته. شوف الأمر وصل لإيه، الأمر وصل لمصيبة خطيرة. ولذلك كان في الحرم المكي والحرم النبوي كان هناك أربع إيه محاريب يصلى فيها حتى في الأزهر، ها هنا في الازهر كان في اربع محاريب، ده ما يصليش ورا ده ولا ده يصلي ورا ده ولا ده يصلي خلف ده. ليه؟ لان في قضيه عدم صحه للايمان يتبعه عدم صحه للايه للصلاه. شوف الامر وصل لدرجه ايه، تفريق الامه، شوف المذهبيه والتمزق والتشرذم والتحزب بيوصل لايه، مع ان الله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب ايه اليم، لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل للرسول عليه الصلاه والسلام ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرقوا. ولذلك ياتي التحزب في القران الكريم مذموما ولا ياتي ممدوحا؟ مذموما. اعاذنا الله واياكم من التحزب واهل التحزب، ونسال الله الا نلقاه سبحانه وتعالى الا متحزبين على حزب واحد الا وهو حزب الله، التمسك بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه الصالحين رضوان الله عليهم اجمعين. لا نتحزب على قول شيخ من الشيوخ، لا نتحزب على نحله، لا نتحزب على جماعه، لا نتحزب الا على الكتاب والسنه، ولا نتعصب الا لهما، ولا نعتصم الا بهما، وهما سبيل جمع الأمة وبعد الأمة عن التفرق. فالتفرق للأمة مذموم والتحزب في الأمة مذموم. خلي بالك هذا الكلام ينطبق على جميع الأمور حتى في السياسة، لا يجوز أن يتحزب المسلمون، وإنما المسلمون حزب واحد. المفروض أن يكونوا هكذا. نتكلم طبعا على 73 فرقة، بنتكلم على الإيه؟ على فرقة الفرقة الناجية، نسأل الله أن نكون منها. قال وصار بعضهم يلمز السلف بأنهم شكاك، بل غلى بعضهم في ذلك فمنع تزويج من يستثني في إيمانه أو أكل ذبيحة، كما قال أبو بكر الفضلي هذا من الأحناف: من قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو كافر، لا تجوز المناكحة معه. ما يجوزش إنك أنت تجوزه بنتك. ليه؟ لأنه والعياذ بالله كافر. شوف الامر وصل لايه، اللي يقول انا مؤمن ان شاء الله، مع ان كلمه انا مؤمن ان شاء الله للمقصود بيه اني بشك في ايماني، ولا انا بشك في اني اتيت بايه، بكمال الايمان وتمام الايمان. انا لا اشك في، لا اشك في التصديق، مش كده ولا لا؟ الكلام ده وضحناه. وقال ابو حنيفه، طبعا الكلام ده بريء منه الامام ابو حنيفه ولا لا؟ وبريء منه اصحاب ابي حنيفه الكبار، الامام الطحاوي بريء من هذا الكلام، لكن بعض المقلدة الذين ظنوا أن هذا هو مذهب أبي حنيفة. وقال أبو حفص السكردرين وبعض أئمة الخوارزم من الحنفية: لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شافعي المذهب. والكلام ده موجود في البحر الرائق، وموجود في كتب فتح القدير وغيره من كتبهم. يقول لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته من رجل شافعي المذهب، ولكن يتزوج من الشافعية تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. يعني الحنفي ممكن يتزوج شافعية، طب ليه يا عم الشيخ ما بتستثني وكفرة؟ يقول لك مش مشكلة، أي تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ننزلها منزلة إيه؟ أهل الكتاب ولا كويس، ما ياخدش منهم الجزية. بحجة أن الشافعية يرون جواز الاستثناء في الإيمان وهو كفر. شوف وصل التفريق في الأمة لدرجة إيه والعياذ بالله. شفت البدعة بتوصل لإيه؟ أمر خطير. أصل الكلام ده نيجي ندرس واحد ممكن يقول لك هو الراجل ده قاعد يكلمنا في الاستثناء في الإيمان والكلام ده إحنا مالنا وماله؟ لا ده كلام خطير جدا. شفت ترتب عليه إيه؟ إن بعض أئمة الأحناف كفروا علماء الشافعية. شفت الأمر وصل ليه؟ قال وجاء في كتب بعضهم لا يصلى خلف شاك في إيمانه، يقصدون بذلك من يستثني في إيمانه. وأرجع إلى إتحاف السادة المتقين بشرح كتاب إحياء علوم الدين، قلت هذا التصرف المؤلف وهذا التصرف المشين والغلو المفرد ليس عاما في جميع الاحناف القائلين بها. والغريب ايه؟ ان اللي طلعوا شائعات على الوهابية الحنابلة كانوا احناف. خدوا بالكم، يعني لما جاء الامام محمد بن عبد الوهاب وبدعوته الاصلاحية ونشر مذهب السلف، مين اللي شن عليه؟ اللي شن عليه مجموعة من الاحناف الذي واتهموا بانه يكفر الامة. هم الذين اتهموا بانه يكفر الامة، خدوا بالك، مع انه كما يقول واثر عنه حينما كذبوا عليه وقالوا انه يكفر الذين لا يهاجرون اليه، قال وكتب، والكلام ده مذكور في كتبه، يقول وان كنا لا نكفر من عبد الصنم المقام على قبر البدوي في مصر، لا نكفر من عبد الصنم اللي هو بيطوف ده عبده، مش كده ولا لا؟ ورايح هناك يطلب المدد، ده كفر والعياذ بالله، شرك اكبر. وان كنا لا نكفر من عبد الصنم المقام على قبر البدوي ونعذره بجهله نظرا لجهله، فكيف نكفر من لم يهاجر الينا؟ يعني الرجل لا يكفر الا من قامت عليه الحجه ايه؟ الرساليه، تمام؟ بوجود الشروط وانتفاء الموانع وهكذا، حسب قواعد اهل العلم التي تكلمنا عنها بتوسع حينما كنا نتكلم عن احكام التكفير قديما في تفسيرنا او شرحنا للطحاويه. المهم يقول هذا، ومع ذلك يتهمونه بانه يكفر الناس، مع ان الذين اتهموه بالتكفير كان كثره منهم كافره كانت ايه؟ احنافا، يكفرون غيرهم ممن يستثنون، مجرد بس الواحد يقول ايه؟ انا مؤمن ان شاء الله، يقولوا انت كافر. وكما رايتم يحرمون الزواج منه، وان اباحوا ان يتزوجوا بنسائهم يقولون ننزلهم منزله ايه؟ اهل الكتاب. شوفوا الجراه والعياذ بالله. قال قلت هذا التصرف المشين والغلو المفرط ليس عاما في جميع الاحناف القائلين بهذا القول، شوف الانصاف، بل منهم من استنكره على قائله ووصفه بانه جراه عظيمه وتعصب لا يرضاه الله تعالى، كما قال الفرهاري، هذا من الاحناف، وقال وقد بالغ بعض الحنفيه في المنع، حتى قال الفضلي لا يجوز نكاح المراه الشافعيه لانهم كفروا بالاستثناء. قال وهذه جراه عظيمه وتعصب لا يرضاه الحق سبحانه. ده صاحب كتاب النبراس شرح العقائد، يعني بعض الاحناف لم يرتضي هذا القول بالفعل. يقول المؤلف ثم ان لاهل هذا القول الذين يحرمون الاستثناء لهم أدلة ولا ما لهمش؟ لهم أدلة عديدة وشبه، ثم إن لأهل هذا القول أدلة عديدة وشبها متنوعة يعترضون بها على من أجاز الاستثناء وقال بمشروعيته. وفيما يلي عرض لأهم هذه الشبه مع بيان بطلانها، طبعا احنا ما نتعرضش لجميعها وإلا الأمر إيه؟ سيخرج عن مساره. قولهم إن الإيمان هو التصديق والإقرار، مش هي دي عقيدتهم؟ الإيمان عندهم إيه؟ التصديق والإقرار، ومن قام به التصديق والإقرار فهو مؤمن حقا، لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. يستدلون على ذلك بالقياس، يقولون كمن قامت به الحياة، الحي قامت به صفة الإيه؟ الحياة، مش كده ولا لأ؟ الحي تقول له إنسان موصوف بصفة فقد قامت به هذه الصفة، لأن الصفة دي عرف، مش كده ولا لا؟ فقد قامت به. يقول كمن قامت به الحياة لا يجوز أن يقول أنا حي إن شاء الله، وكذا يكون مؤمنا عند الله تعالى. المصدق مؤمن عند الله لقيام الإيمان به في الحال، وإن علم الله تعالى أنه يكفر بعد ذلك. هنا بيرد على مين؟ على الأشاعرة. قال وإن علم أنه يموت بعد ذلك، وكذلك هو مثل قول الشاب أنا شاب إن شاء الله، مع أن الشباب يقوم به ولا لا؟ قال باعتبار أنه لا يدوم على شبابه، يعني يجي الشاب يقول أنا شاب إن شاء الله لأن الشباب هيتغير، الكلام ده لا يعنينا وملوش علاقة بالرد على السلف، لأن الكلام ده رد على مين؟ على الأشاعرة. قال ومن المعلوم أن هذا غير جائز، فكذلك الاستثناء في الإيمان، فبيرد عليهم قال: قلت واعترضهم هذا إنما يتوجه على قول الأشاعرة القائلين بوجوب الاستثناء في الإيمان باعتبار المواتاة، أما على قول أهل السنة والجماعة المستثنين باعتبار الأعمال والبعد عن تزكية النفس فغير متوجه البتة كما لا يخطر. يعني كلامهم ده مش علاقة بينا. قال: ومع ذلك هل الأشاعرة تركوهم ولا ردوا عليهم؟ ردوا عليهم. فكيف رد الأشاعرة؟ طبعا احنا مذهب الأشاعرة نسفناه قبل ذلك، ومع ذلك الأشاعرة هم الآن الذين يردون على مين؟ على مرجئة الفقهاء. أجاب الأشاعرة عن هذا الاعتراض الوارد على قولين بأن قالوا: إن الاستثناء في الإيمان ليس مثل قول القائل أنا شاب إن شاء الله. ليه؟ لأن الشباب ليس من الأفعال المكتسبة ولا مما يتصور عليه البقاء في العاقبة والمآل ولا مما يحصل به تزكية النفس والإعجاز، مش كده ولا لا؟ الشباب هل في شاب يفضل شاب طول العمر؟ لكن الإيمان ممكن يفضل الإنسان مؤمن طول العمر، يبقى القياس باطل ولا لا؟ باطل، صح. ثم الشباب، هل أنت اللي جعلت نفسك شاب؟ وأنت اللي تسلب نفسك الشباب؟ يبقى الشباب من صفة مكتسبة، ولذلك لا يجوز أنك تزكي نفسك وتقول أنا الحمد لله شاب لكن أنت راجل عجوز، ينفع؟ لأنك أنت برضه هيجي عليك وقت وتصبح شيخا، تمام ولا لا؟ فالشباب صفة مكتسبة ولا شيء صفة غير مكتسبة؟ ده أمر قدري ليس لك دخل فيه، مالكش دخل فيه أبدا. هل ينفع واحد يقول أصلا أنا طويل؟ يعني أنت اللي طولت نفسك؟ طب أنا قصير، مش أنت اللي، وهكذا. فهذه مسائل ليس لك علاقة بها، وإنما هي أمور كونية غير مكتسبة، لكن الإيمان أنت الذي اكتسبته، مش كده ولا لا؟ والعمل الصالح أنت الذي اكتسب، فمن هنا قد يدخل الإيه؟ التزكية، تمام؟ تزكي نفسك، فلا تزكوا أنفسك. قال: حاصل الجواب منع استواء الكلامين، لأن في الإيمان ثلاثة أمور مصححة للاستثناء غير موجودة في الشباب. أحدها أن الشباب ليس من الأفعال الاختيارية، فلا يتصور في استثنائه تأدب. لما تيجي تستثنى أنا شاب إن شاء الله، بتتأدب مع الله علشان ما تكونش بتزكي نفسك، ما ينفعش، لأن التأدب هو هنا هو ترك دعوى القدرة والكسب مع وجودهما، بخلاف الإيمان فإنه كسبي اختياري فيجوز فيه التأدب بترك الدعوة، صح؟ يبقى هنا القياس إيه؟ باطل، صح ولا لا؟ قياس مع السابق. اثنين: أن الشباب لا يتصور استمراره على ما جرت به العادة الإلهية. بس كلمة العادة في النفس منها إيه؟ شيء، والصواب نقول السنة الإيه؟ الإلهية. أن الشباب لا يتصور استمراره على ما جرت به السنة الإلهية، فلما لم يكن من الأمور التي يشك في بقائها عاقبة الأمر لم يحصل الاستثناء فيه، لم يحصل الاستثناء فيه على سبيل إبهام العاقبة. العاقبة مبهمة بالنسبة للإيمان، يعني مبهمة، هل الإنسان سيظل مؤمنا حتى يتوفاه الله ولا من الممكن أن والعياذ بالله يرتد؟ وارد. لكن الشباب، من قال إن الشباب ها يستمر؟ الشباب سيقضي وقته سينتهي، فهو ليس مبهم العاقبة الشباب، لكن الإيمان مبهم العاقبة، ما تعرفش سيختم لك بماذا. نسأل الله أن يختم لنا بالإيه؟ بالإسلام والإيمان والصلاح بمشيئته سبحانه وتعالى. ثالثها أن الشباب ليس من الأعمال الصالحة، فلا يتصور فيه الافتخار الذي يتصور في العمل الصالح، تمام؟ طبعا حتة الذي يتصور في العمل الصالح دي، طب هو الأشاعرة بيقولوا ان العمل الصالح إيمان، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقع في الكلام وما بيناقش. نعم. قال: فلا يصح فيه في الشباب الاستثناء الدافع للافتخار، فلا يصح فيه الاستثناء الدافع للافتخار بخلاف الإيمان، فإنه رئيس الأعمال الصالحة، بل الاستثناء في الإيمان مثل قولك أنا زاهد متقن إن شاء الله تعالى، لأن الإيمان والزهد والتقوى أعمال كسبية يتصور بقاؤها ويكون دعواها مظنة فخر وإعجاب، فكما أن الاستثناء يجوز في الزهد والتقوى إجماعا فكذا في الإيمان، بل نقول إن الزهد والتقوى من الإيه؟ من الإمام، مش كده ولا لا؟ من الإمام. ولذلك قال المؤلف بعد أن ذكر رد الأشاعرة، قال: ولا شك أنه بهذا الجواب يندفع اعتراض هؤلاء بتسوية الإيمان والشباب في عدم جواز الاستثناء فيهما. وأوجه هذه الأجوبة وأصوبها عندي، ده اللي هو اللي بيقول ثالثها، وهو يتطابق مع مراد السلف ومقصودهم بالاستثناء في الإيمان، اللي هو إيه؟ الهروب من الإيه؟ من التزكية. إلا أنه لم ينص فيها على أن الأعمال من الإيمان، يعني أوجه هذه الأجوبة الثالث، غير أنه ينقصه لكي يكون جوابا ثلاثيا، ينقصه أن يعترف بأن الإيمان إيه؟ قول وعمل. واخدين بالكم ولا لا؟ تمام. اثنين، يبقى هنا أجبنا عن أول شبهة اللي هي الإيمان هو التصديق والإقرار وزي الشباب والحياة التي قامت بهذا. قال ادعاء الأشاعرة؟ لا لا لا لا لا لا لا. مين قال لك ان الأشاعرة جبرية؟ يقولون ان للإنسان كسب، ولكن يقولون بنظرية الكسب، ونظرية الكسب عندهم شائكة وفيها إشكال، تعرضنا له قديما حينما كنا نتكلم عن القدر. واضح نظرية الكسب عندهم ان الله عز وجل يخلق الايه؟ ها؟ يخلق العمل عند السبب، يخلقه لا به، يخلقه الله لا به، فالسبب عندهم غير مؤثر في المسبب. قصة دي قديمة تكلمنا فيها، وقد نعود لها مرة أخرى إن شاء الله. اثنين، ادعاؤهم أن الاستثناء فيه إهام الشك في الإيمان، فينبغي صون الكلام عنه. يدعون أن الاستثناء فيه إهام الشك. لما اجي اقول انا مؤمن ان شاء الله، يبقى انا هنا ايه؟ بشك في الايمان. ونقل عن ابي حنيفه انه قال: المؤمن حقا والكافر حقا، لا شك في الايمان كما لا شك في الكفر، والاستثناء يدل على الشك، ولا يجوز الشك في الايمان للاجماع على ان من قال امنت ان شاء الله، او امنت بالملائكه او بالكتب او بالرسل ان شاء الله، يكون كافرا. الاجماع ده هنتعرض له بعدين، لكن احنا عاوزين نقول هنا مسألة. ولما ربنا عز وجل قال أولئك هم المؤمنون حقا، قالها في الذي يقول أنا مصدق فقط، ولا قالها لمن أتم شعب الإيمان؟ قالها لمن أتم شعب الإيمان. فلما يأتي بهذه الأمور يبقى مؤمن حقا. طب من يستطيع أن يقول أنا أتيت بهذه الأمور إيه حقا؟ من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ لا أحد يستطيع أن يقول هذا الكلام. قلت ده المؤلف: والكلام على هذه الشبهة سبق مستوفى بحمد الله عند بيان مآخذ السلف في الاستثناء، وبينا الكلام، وأن الاستثناء لا يقتضي الشك، وسبق هناك من نصوص الشرع وأقوال أهل العلم ما يكفي في دفع هذا، مثل قول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. هل لما قال ربنا إن شاء الله قال عن شك؟ معاذ الله، مش كده ولا لا؟ اما الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي عند القبر ويقول: وإنا ان شاء الله بكم لاحقون. هل دي فيها شك؟ في شك في الموت؟ ما فيش شك في الموت. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإنا ان شاء الله ايه بكم لاحقون. وغير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على ان الاستثناء قد يكون على اليقين ولا يقتضي شكا ولا ريبا. يعني الذي يقول ان الاستثناء فيه ايهام الشك، نقول: من قال هذا؟ ما عندنا في القرآن ربنا يقول ان شاء الله، فين الشك هنا؟ مش كده ولا لا؟ الله يقول ان شاء الله لتدخلن المسجد الحرام ايه ان شاء الله امين. هل ان شاء الله دي؟ هل ان شاء الله هذا المشيئة؟ هذه عادت على اصل الكلام بالشك. معاذ الله، من يقول هذا؟ ده وعد من الله: لا تدخلن لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمين. اللام المؤكدة للقسم والنون المؤكدة، وبعد ذلك يقول إن شاء الله. يبقى إن شاء الله لا تدل على أن الكلام إيه مشكوك فيه، صح؟ ثم فرق بين قول الرجل، بص بقى، أنا مؤمن أو مؤمن حقا، وبين قولي آمنت بالله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المراد بهذه الأمور الأخيرة أصل الإيمان وأساسه، وهذا لا استثناء فيه. يعني لما يجي واحد يقول لك أنا، أما تيجي تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله إن شاء الله، ينفع؟ أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله. لا، الكلام ده يكون على الجزم، ما يجيبش فيها المشيئة، مش كده ولا لا؟ ولو قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، هذا خطأ، لا يجوز أن يفعله. آمنت بالله إن شاء الله ما ينفعش. لكن لما أقول أنا مؤمن، لأن مؤمن يعني لو قصدت أصل، ولذلك قلنا الاستثناء عند أهل السنة واجب ولا جائز؟ جائز. ليه؟ لأنه لو نظر إلى أصل الإيمان فلا نستثنى، وإن نظر إلى تمام الإيمان لابد وأن نستثنى، لابد وأن نستثنى. واخدين بالكم؟ فيقول لأن المراد بهذه الأمور الأخيرة اللي هي الشهادتين أصل الإيمان وأساسه، وهذا لا استثناء فيه. والمراد بأنا مؤمن حقا كمال الإيمان وتمامه، وهذا لا بد من الاستثناء فيه، وإلا يكون غير المستثني في هذا مزكيا لنفسه شاهدا بأنه من أهل الجنة، وهذا لا يدعيه أحد. صح. الدليل بتاعهم أو الشبهة الثالثة والرابعة، قول إن الاستثناء تعليق، والتعليق لا يتصور إلا فيما يتحقق بعده، كما قال تعالى، يعني الاستثناء بتعلق، كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى علقت الفعل على الإيه؟ على المشيئة. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى الاستثناء تعليق، والتعليق لا يتصور إلا فيما يتحقق بعد، فاعل ذلك غدا، كما قال تعالى ولا تقولن لشيء إلى آخره. وأما إذا تحقق كالماضي والحال فيمتنع تعليقه. ولذلك الواحد لما يجي يقول مثلا لزوجته أنت طالق، يقول أنت طالق إيه؟ إن فعلت كذا، مش كده ولا استثناء؟ يبقى معلق، الطلاق معلق، أنت طالق إن شاء الله، مش كده ولا لا؟ هل تطلق ولا لا؟ لو قال لا إن شاء الله، إشكال هنا بقى، ما تقولش لا أو ما تقطعش، تسأل أهل العلم تشوف العلماء يقولوا إيه. ما تقطعش أنت، مش هنبكي. لا. الشبهة الرابعة وقولهم إن الاستثناء يرفع العقود، جميع العقود نحو الطلاق والعتاق والنكاح والبيع، فكذلك يرفع عقد الإيمان. يعني لما تيجي مثلا تقول لي بعني هذه النظارة، أقول لك بعتك إن شاء الله، يتم العقد. إيه؟ أهو واحد قال لي يتم والثاني قال ما يتمش، مفيش قول ثالث؟ نعم. قال وقولهم إن الاستثناء يرفع العقود، جميع العقود نحو الطلاق والعتاق والنكاح والبيع، فكذلك يرفع عقد الإيمان. شفت الشبهة؟ قلت المؤلف وقد ذكر شيخ الإسلام هاتين الشبهتين الاثنين مع بعض، وأجاب عنهما جوابا وافيا كافيا، ولأهمية كلامي رحمه الله فإني أسوقه بحروفي مع حذف شيء يسير منه. قال الكلام ده موجود في كتاب إيه؟ المجلد 13 اللي هو الفرقان بين بين الحق والباطل. شيخ الإسلام له رسالتان بعنوان الفرقان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، مش دي، هناك رسالة اسمها الفرقان بين الايه؟ الحق والباطل. واخدين بالكم؟ المجلد 13. نقرأ كلامه. قال بيتكلم عن الأحناف، وقد علل تحريم الاستثناء وقد علل يعني أبو حنيفة تحريم الاستثناء فيه، تحريم الاستثناء في الإيمان، بأنه لا يصح تعليقه على الشرط، لا يصح تعليقه على الشر. صح. لأن المعلق على الشر لا يوجد إلا عند وجوده. صح. المعلق على شر لا يوجد إلا عند إيه؟ وجود الشر. إن دخلت الدار فأنت طالق، يبقى علق الطلاق على الشر اللي هو دخول الدار، فإن لم تدخل الدار لا يقع الطلاق. متى يقع؟ إن دخل. قال لأن المعلق على الشر لا يوجد إلا عند وجوده، مش كده ولا لا؟ لأن الشرط يؤثر إيه؟ عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ إن لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط ولم يتحقق المشروط، مش كده ولا لا؟ قال كما قالوا في قول أنت طالق إن شاء الله. فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط. يبقى لما اقول انا مؤمن ان شاء الله، ان شاء الله، هل انا تحققنا من مشيئه الله شاء ام لا؟ ما تقدرش تقول هذا امر علمه عند الله، يبقى معنى ذلك الايمان تحقق؟ لا. واخدين بالكم من الشبهه ولا لا؟ قالوا وشرط المشيئه الذي يترجاه القائل، لانه حينما يقول ان شاء الله يعني كانه قال ارجو، الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله الى يوم القيامة، لا يتحقق بحيث تعلم انه قد اصبح حقا الى يوم، متى تعلم؟ لانه هذا في علم من؟ في علم رب العالمين. فاذا علق العزم بالفعل على التصديق والاقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد. اذا علق العزم بالفعل، علقه على ماذا؟ على التصديق والإقرار، لأن الإيمان عندهم إيه؟ تصديق وإقرار. فعلق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد. فلا معنى للاستثناء، يعني طالما العزم بالفعل اللي هو الإيمان معناه تصديق وإقرار فقط، فقد ظهرت المشيئة. طب ما تحقق التصديق وتحقق الإقرار فقد ظهرت مشيئة الله تبارك وتعالى، يبقى معنى الاستثناء ايه؟ يبقى استثناء من اساسه. واخدين بالكم من شبهة الشبهة؟ ولان الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام، يبقى تناقضت. لانك قلت انا مؤمن والايمان عندي هو التصديق والاقرار، والتصديق قد وجد والاقرار قد وجد، فقد علق العزم بالفعل على التصديق والاقرار، يبقى ظهرت مشيئة الله وبان الامر، فلا يحتاج الى المشيئة لانه مش معلق على شرط. فلما تأتي بعد ذلك لتستثني ما يبقى الاستثناء عمل ايه؟ الغى ما سبق ونقض ما سبق. قال ولان الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام، يعني يلغيه كأن لم يكن، فلا يبقى الاقرار بالايمان والعقد مؤمنا، يبقى ارتفع الاقرار وارتفع التصديق. وربما ابن تيمية يقول وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق وذلك يزيله، ينقل عنه يقول وربما يتوهم هذا القائل القارن، القائل اللي قال إن شاء الله وقرن الاستثناء مع التصديق والإقرار، ربما يتوهم بقاء التصديق وذلك يزيله، المشيئة جعلته زائلا لأنه علقه على إيه؟ على شرط، مع أنه كان مستيقنا من وجوده، فلما علقه بعد ما أقر به وقال أنا مؤمن، يعني عرفنا إن في تصديق عنده وعرفنا إن في إقرار، قال إن شاء الله، فنقض ما سبق. قلت يبقى ده كلامهم، واضح كلامه هنا بيتكلم أصوليا وفقهيا، فيرد عليه الشيخ الإسلام وليه؟ فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه إمتى؟ في من يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة. في فرق بين الإنشاء وبين الإخبار. أنا أما أجي أنشئ واحد جاي كافر دلوقتي نقول له ادخل في الإسلام، يقول أنا آمنت إن شاء الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد بهذا إن شاء الله، دخل الإسلام؟ لا، ما دخلش، لأنه علقه على المشيئة. واخدين بالكم؟ علق إنشاءه على، وده الكلام اللي بيحدث في العقود، أما أقول لك بعتك إن شاء الله، أو تزوجت من ابنتك إن شاء الله، أو زوجتك ابنتي إن شاء الله، يبقى أنا هنا ما بعقدش عقد، لأن العقد لابد أن يكون إيه؟ منجزا، ما ينفعش في الاستثناء ولا التعليق على شرط. واخدين بالكم؟ قال فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه في من يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة كالذي يريد الدخول في الإسلام، فيقول له، يقال له آمن، فيقول أنا أؤمن إن شاء الله، أو آمنت إن شاء الله، أو أسلمت إن شاء الله، أو أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله، وأشهد إن شاء الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء. هل استثناء السلف والخلف منهم كان قصدين الاستثناء في الإنشاء ولا في الإخبار؟ قال وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان، فاستثنوا إما أن الإيمان المطلق يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة، صح؟ لأن الإيمان الكامل يقتضي دخول الجنة. طب أنت تعلم لو مت هتدخل الجنة ولا لا؟ ما أنت بتعرفش إيمانك كامل ولا لا؟ كأنه إذا قيل للرجل أنت مؤمن، قيل له أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة، فيقول أنا كذلك إن شاء الله، أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب، غير الذي ينشئ الإيمان فيقول إن شاء الله، ده غير ده، صح. قال ولهذا كان من جواب بعضهم، بعض السلف، إذا قيل له أنت مؤمن قال آمنت بالله وملائكته وكتبه، فيجزم بهذا ولا يعلقه، لأن في فرق بين الإخبار هكذا آمنت، وغير لما تقول أنا مؤمن، أنا مؤمن يعني كامل الإيمان، لكن تقول آمنت أصل الإيمان. يقول فيجزم بهذا ولا يعلقه، أو يقول إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن. لو كنت تريد الإيمان اللي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن. وإن كنت تريد قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخره، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، وتريد قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فأنا مؤمن إن شاء الله. وأما الإنشاء، إنشاء الإيمان يعني دخول الإسلام، فلم يستثن فيه أحد ولا شرع الاستثناء فيه، بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزما بلا تعليق، واضح؟ قال فيما حذفه المؤلف ابن تيمية، قال وحذفه المؤلف وأنا بقوله من كتاب المجموعة، فتبين أن النزاع في المسألة، عشان اللي معاك كتاب ما يجيبش الجملة دي افتكرني جبتها من عندي، لا من مجموع الفتاوى، فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا، فإن الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسنه وأمر به أولئك، ومن جزم جزم بما في قلبي من الحال، وهذا حق لا ينافي تعليق الكمال والعاقبة، ولكن هؤلاء عندهم الأعمال ليست من الإيمان، فصار الإيمان هو الإسلام عند أولئك. واخدين بالكم؟ تبقى القصة الجاية منفكة، مش كده ولا لا؟ لأن السلف بيتكلموا عن إيمان فيه أعمال، وأولئك يتكلمون عن إيه؟ عن تصديق. فلما حاسبوهم على التصديق اتهموهم بالشك، ولكن عند تحقيق المقام يتضح أن هؤلاء ما فهموا مذهب السلف ومغزاهم من الاستثناء، واضح الكلام؟ كويس. قال ابن تيمية ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله، ففي نزاع مشهور، نزاع عشان الإخوة قالوا أيوة، الثاني قالوا لا، ففي نزاع مشهور وقد رجحنا التفصيل طبعا في مكانه، وهو أن الكلام يراد به شيئان. يلا بقى تفقهوا في الطلاق، بس هو تخرجوا تفل، هو تخرجوا تفل، وهو أن الكلام يراد به شيئان، يراد به إيقاع الطلاق تارة، ويراد به منع إيقاعه تارة، يراد به إيقاع الطلاق تارة ويراد به منع، يعني بيجي يقول لها إيه أنت طالق إن شاء الله، يقصد إيه؟ التأكيد، يعني بمشيئة الله. فيقصد هو بكلمة إن شاء الله مش التعليق، يقصد بإيه؟ التوكيد. وتارة يقول أنت طالق إن شاء الله، الأولى تطلق والثانية المشيئة الأولى تطلق والمشيئة الثانية إيه؟ لا تطلق. واخدين بالكم من الفرق؟ فبيقول إيه؟ الكلام يراد به شيئان، يراد به إيقاع الطلاق تارة، ويراد به منع إيقاعه تارة. فإن كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ فقوله إن شاء الله، يعني لو كان يقصد أنت طالق بالكلمة دي وعايز يخلص منها، فقوله إن شاء الله مثل قولي بمشيئة الله. وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع، وإن كان قد علق لئلا يقع أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق، حتى يطلق بعد هذا فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق. فلما يقول لها أنت طالق إن شاء الله وتسأله يقول لك ده أنا بأكد، زي ما جيه يقول لك إيه؟ أنت جاي بكرة؟ جاي إن شاء الله. غير لما يقول لك إن شاء الله ويكون ناوي إيه؟ ما يجيش. أنت واخد بالك؟ تفرق. وأحيانا تقول إن شاء الله والقصد بها تحقيق الأمر، وتارة يكون القصد بها إيه؟ تعليق الأمر. صح مش كده؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان انت تبقى ناوي قاصد انك هتعمل الشيء وتقول ان شاء الله، واحيانا تكون ايه ان شاء الله وتكون تقصد ايه انت متردد في الموضوع، متردد ان شاء الله ما اشوف ظروفي، مش كده؟ يبقى فرق هنا. فقال فان كان مراده ان تطالب بهذا اللفظ فقوله ان شاء الله مثل قولي بمشيئه الله، يعني التحقيق. وقد شاء الله الطلاق حين اتى بالتطليق فيقع، وان كان قد علق لئلا يقع، ان كان بقى قصده انه يعلق ان شاء لئلا يقع او علقه على مشيئه توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق، حتى يطلق بعد هذا، يعني طلقه اخرى. يبقى الطلاق لما يبقى يشاء رب العالمين، فساعتها لما يشاء رب العالمين هو يجي يقول انت طالق، تيجي تقول ما انت طالق، لا ما انا قلت لك ان شاء الله وقد شاء الله الان ان اطلقك. يبقى الطلقه تاتي امتى؟ لما يطلقها بقى امتى؟ لما يشاء رب العالمين في الحمد. فانه حينئذ شاء الله ان تطلق. وقول من قال المشيئه تنجز ليس كما قال، المشيئه تنجز يعني تجعله ناجزا ليس كما قال، بل نحن نعلم قطعا ان الطلاق لا يقع الا اذا طلقت المراه بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل، فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قط. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك، وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا يقع الآن، وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدا وتحقيقا فهذا يقع به الطلاق. وضحت المسألة؟ كويس. وما أعرف أحدا، ده شيخ الإسلام بيقول كده، وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة، يعني واحد جاي يدخل الإسلام قال أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله، وأشهد إن شاء الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أرى أحدا فعل هذا. يقول لا أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة. فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أؤمن بعد ذلك فهذا لم يصر مؤمنا، إن كان قصده التعليق لم يصر مؤمنا، مثل الذي يقال له هل تصير من أهل دين الإسلام فقال أصير إن شاء الله، فهذا لم يسلم بل هو باق على الكفر. وإن كان قصده أني قد آمنت وإيماني بمشيئة الله زي المطلق الذي قصد التحقيق صار مؤمنا، لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا، فلا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في الإنشاء. يعني واحد يجي يقول لك زوجني ابنتك وموكلتك فلانتي الفلانية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المثنى بيننا، وقاعد وأهله وأهلها وكل واحد يقول له إيه؟ زوجتك ابنتي وموكلتي إن شاء الله، وتيجي بعد يقول لك ده أنا كنت أقصد يعني بمشيئة الله التحقيق. ما دام اللفظ موهم ما ينفعش في انشاء العقول. واخدين بالكم ولا لا؟ طالما لان الناس تخرج بعد كده هو جوز ولا ما جوزش، هو جوزه ولا ما جوزوش، يجي بقى يطلب منه بنته يقول له انا قلت لك ان شاء الله، لان المساله لو عجبه يقول له ده انا قلت لك ان شاء الله اقصد الايه التحقيق والتنجيز، ولو ما جاش عجبه يقول له قلت لك ان شاء الله لما يبقى ربنا شاب اديها لك. مش كده؟ ما هو الانسان طالما اللفظه مهمه ومتردده من الممكن ان ياتي له الشيطان، وحسب الظروف من الممكن انه ايه يقول لك انت تعرف نيتي كانت ايه؟ انا نيتي كانت التحقيق ولا نيتي كانت التعليق؟ فيبقى انشاء العقود ما ينفعش فيه الالفاظ الايه المتردده، الالفاظ المهمه لابد من الالفاظ التي تفهم على ايه، على معنى واحد صح، عشان ما يدخلش اللبس في العقود. واضح؟ قال لكن اطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا، فلا يجوز اطلاق مثل هذا اللفظ في الانشاء، في انشاء العقود نكاح طلاق ما ينفعش استخدام هذه الايه الالفاظ. وايضا فان الاصل انه انما يعلق بالمشيئه ما كان مستقبلا، فاما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئه، والذين استثنوا لم يستثنوا في الانشاء كما تقدم، كيف وقد امروا ان يقولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسماء، امروا ان يقولوا امنا ولا يقولوا امنا ان شاء الله؟ لا، امنا على التحقيق. وقال تعالى امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسل، لم يقولوا ايه ان شاء الله، فاخبر انهم امنوا فوقع الايمان منهم قطعا بلا استثناء. وعلى كل احد ان يقول امنا بالله وما انزل الينا كما امر الله بلا استثناء، وهذا متفق عليه بين المسلمين، ما استثنى احد من السلف قط في مثل هذا، في مثل هذا لم يستثن احد من السلف، وانما الكلام اذا اخبر عن نفسه بانه مؤمن كما يخبر عن نفسه بانه بر تقي، فقول القائل له انت مؤمن هو عنده كقولها انت بر تقي، فاذا قال انا بر تقي فقد زكى نفسه فيقول ان شاء الله وارجو ان اكون كذلك، وذلك ان الايمان التام يتعقبه قبول الله له وجزاؤه عليه وكتابة الملك له، فالاستثناء يعود إلى ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر. يبقى لما بيستثني الاستثناء بيعود إلى إيه؟ هل ربنا تقبل هذا الإيمان؟ هل هذا الإيمان يدخلك الجنة؟ هل لا تحاسب على أخطائك التي أخطأتها؟ خذوا بالكم، فالاستثناء يعود على كل ده لا يعود على ما علمه هو من نفسه من قضية التصديق والإقرار، واخدين بالكم؟ بل يقال هذا حاصل بمشيئة الله. قال فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة، الحاصل في النفس لا يصح تعليقه بالمشيئة، بل يقال هذا حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانه، وقوله فيه إن شاء الله بمعنى إن شاء الله، يعني لما تيجي تسألني عن اللي في نفسي وأقول لك اللي هو التصديق، أنا مؤمن إن شاء الله، أقصد بمشيئة الله على التحقيق، يعني زي ما الرجل قال إيه؟ أنت طالب بمشيئة الله، يعني بيأكده، واخدين بالكم؟ ويبقى معنى إن شاء الله بمعنى إذ شاء الله، وذلك تحقيق لا تعليق، يبقى لما يكون بيتكلم عن اللي في نفسه، لكن عن علم الله بي، أنت لا تدري، هل الإيمان الذي عندك يدخلك الجنة ولا لا؟ يرضى الله عز وجل عنه ولا لا؟ يبقى ساعتها يقول إن شاء الله وتستثني، تقصد الإيمان الكامل التام الذي يرضى الله، لكن لو قصدت التصديق نفسه، يبقى تقول إذ كما قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ايه؟ هل ان شاء الله دي كانت للاستثناء بمعنى التعليق ولا بمعنى ايه؟ التحقيق. صح؟ قال وذلك تحقيق لا تعليق، والرجل قد يقول والله لا يكونن كذا ان شاء الله وهو جازم بانه يكون، فالمعلق هو الفعل، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله والله عالم بأنهم سيدخلونه. تمام؟ طيب وقد يقول الآدمي لأفعلن كذا إن شاء الله وهو لا يجزم بأنه يقع لكن يرجوه، فيقول يكون إن شاء الله ثم عزمه عليه قد يكون جازما ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه. ليه؟ لوجود مانع. هي الظروف في ايديك. وإذا كان ممكن اكون ناوي اجي لك بكرة واقول لك ان شاء الله وباكد اني جاي لك، لكن هل انا اضمن الظروف؟ من يضمن الظروف؟ مين ولذلك يقول لك واحد مثلا اوعدك ان اجي لك بكرة وما جيش تقابلني، يا اخي ان الله لا يخلف الميعاد، يا اخي ان الله لا يخلف الميعاد، لكن انا لاني ضعيف ولا املك الاسباب ولا املك الظروف اخلف الميعاد. ولكن امتى اؤاخذ؟ لما اخلف الميعاد عن ايه؟ عن عمد وقصد. لكن لما اسعى ولا استطيع ان انجز ما وعدت به لانني لا املك الظروف، صح ولا غلط؟ لكن الله حينما يعده لا يخلف الميعاد. الله فقط، الله وحده لا شريك له، هو الذي لا يخلف الميعاد. اما غير الله فلا بد ان يخلف الميعاد. وليس معنى ذلك انه يخلف الميعاد من باب اخلاق المنافقين، فهذا عن عمد يعني. لكن انت لا تملك، انا اعدك بان اتيك غدا في الساعة الفلانية، من الممكن ان امرض، من الممكن ان يحدث لي كذا يحدث لي كذا، لكن كانت النية والعزم وعملت بالاسباب لكن ما قدرتش يجي، واخد بالك ولا لا؟ عشان ما يخرجش حد مننا يقول لك الحمد لله ان الله لا يخلف الميعاد، لكن احنا نخلف الميعاد. لا، دي اخلاق المنافقين. مش كده؟ المنافق من اخلاقه اذا تحدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر، واذا عاهد غدر. احصي هذه الاخلاق في نفسك وحاول ان تتخلص منها حتى لا تلقى ربك. اقول هذا الكلام لنفسي اولا ولاخواني، حتى لا تلقوا ربكم سبحانه وتعالى وفيكم خصلة من خصال المنافقين. خلي بالكم للأسف يا اخوانا، الاخ الملتزم الملتحي حينما يتحرك المفروض يتحرك بايه؟ باخلاق المسلمين حقا. لانك للأسف سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه عز وجل وقال ايه؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. وانا شخصيا لا اعلم زمانا أصبح فيه المسلمون فتنة للذين كفروا مثل هذا الزمان. أصبحنا بأخلاقنا نصد عن سبيل الله، بأخلاقنا بأفعالنا بتصرفاتنا نصد عن سبيل الله، بل يقول عنا المخالفون لديننا من الكفار ومن المبتدعة ومن العصاة ومن المسرفين على أنفسهم. ربما يقول لو كان في السنة خير، لو كان في الدين خير، لو كان في السلفية خير، لما كانوا ايه؟ هكذا في هذه الاخلاق. خدوا بالكم يعني الاخ اللي بيمشي ده ملتحي يعني حاطط في اعتباره انه من الجيل الاول من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. خلي بالك انت تتحمل امانة خطيرة جدا امام الله عز وجل، تتحمل امانة عظيمة جدا، لان تصرفاتك محسوبة عليك، انت تحت المجهر طبعا، تحت الرقابة الربانية، ده امر تاني، او هو الامر الاول والامر الاخير واعظم الامور، لكن انتم تحت المجهر امام تصرفات اعداء الدين، قاعدين بيرمقوكم حاطينكم تحت المجهر. اللي بيخطئ خطيئة بيضخموها خلوها قد كده. فلا تجعلوا الاسلام يؤتى من قبلكم، اياكم ثم اياكم ان يؤتى الاسلام من قبلكم، إياكم ثم إياكم أن تؤتى السلفية من قبلكم. لو أوتيت من قبلكم معنى ذلك أن حسابك عسير جدا، لأن الأمر لا يخصك وحدك، وإنما أنت أضررت بإيه؟ بشرع الله، وأضررت بدين الله تبارك وتعالى. ربما كان الإسلام على خلاص قرب من قلوب الناس ومن تحقيق العبودية في بلدك، فإذا بتصرفاتكم تجعل الناس يبتعدون وينأون عن الإذعان بدين الله تبارك وتعالى. ولذلك بيّن لنا سلفنا الصالح رضوان الله عليه أن الإنسان يدعو بفعله ويدعو بقوله، فيبينون أن قول رجل، فعل رجل، فعل رجل في ألف رجل خير من يعني يبينون بالضبط. قول ألف رجل لرجل لا يستوي مع فعل رجل في ألف رجل. تجد رجل بفعله يؤثر في ألف أو في آلاف مؤلفة، وتجد بقى عندنا آلاف بيتكلموا مسكين، احنا عندنا جيش عرمرم من الخطباء. يعني والله الذي لا إله إلا هو، لو كانت الدنيا تفتح بالخطابة لفتحنا مش فلسطين، كنا فتحنا الأندلس ورجعنا الإمبراطورية العظمى الإسلامية والخلافة الإسلامية لو بالخطب، لأن احنا أعظم شعب بيخطب، أكثر ناس بتخطب احنا. لكن الانتصارات والتمكين لا يأتي بالخطابة، وإنما يأتي بإيه؟ بالعمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم، لما الاستخلاف يبعد عنكم يبقى من أنفسكم أوتيتم، يبقى فين الإيمان وفين العمل الصالح. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول خمسة، ده احنا ساجد النهاردة بنقف على خمسة دي عشان ربما نختم الكلام في موضوع الاستثناء في الإيمان في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أخ بيسأل وبيقول هناك من الإخوة من يقول إن السلفية غير المتحزبين هم أصحاب المنهج الصحيح، فألا دي تكون تزكية للنفس التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها؟ هو في نقطة، احنا لما نقول السلفية غير الحزبية ما نقولش على أنفسنا، نقول الأحزاب ليست من دين الله عز وجل، الحزبية بدعة، واضح؟ ونقول هؤلاء على بدعة، ولكن في نفس الوقت نرجو من الله أن نكون من أهل السلفية الحق. لأن في بعض الإخوة برضو بيظن نفسه انه لو مات النهارده يخش الجنه ويسير في الارض فخرا وتيها. لا، اتق الله وخف على نفسك وانظر الى ما قاله السلف. يعني يقول احدهم لقد ادركت يعني نيفا وسبعين او وثمانين لا اذكر الرقم بالضبط من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسه ايه؟ النفاق. يقصدون بالطبع النفاق الاصغر، فما كانش حد منهم بيقول انا مؤمن 100% او مؤمن حقا او انا من اهل الجنة، ولكن كانوا يخافون على انفسهم ايه؟ النفاق. نسأل الله السلامة. فهذا الكلام برضو، لان خلي بالكم يعني برضو للأسف احنا وجدنا برضو بعض اخواننا الذين يحاربون الحزبية بيقعوا في الحزبية. خلي بالكم من المسألة دي، بعض اخواننا ممن يحاربون الحزبية يقعونهم ايضا في التحزب وفي تقديس الاشخاص. فاتق الله، لا تكلف الا نفسك، حاسب نفسك برضه، لانك من الممكن، اصل الاهو الشيطان ما بيسيبش حد، الشيطان متبتل منقطع لاضلالكم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. والناجي من انجاه الله سبحانه وتعالى، الناجي من نجاه الله، فاحذروا، لان الحزبية ستدخل من باب آخر، يعني تطرد من باب تدخل من باب آخر، فاحذروها، احذروها على دينكم واحذروها على أنفسكم. الأخ اللي بيسألني عن الفرق بين شرط الموافاة عند الأشعرية وغيرهم وبين مأخذ السلف، الكلام ده أنا اتكلمت عليه الأسبوع الماضي. ارجع للدرس الماضي، هو موجود سواء على موقع عبدين أو على الموقع الخاص بي. وبالنسبة للأخوات من الرضاعة يعني لهم حكم الأخت الشقيقة فيما عدا الميراث، لحكم الأخت الشقيقة فيما عدا الميراث، ولكن بينظر للأمر برضو من ناحية البيئية، من ناحية البيئية. يعني من الممكن أختك في الرضاعة وانت بعيد عنها وما تربطوش يعني قريبين من بعض ومفيش أي تعامل بينكم وبين بعض، ممكن تيجي تجلس معاها وتجلس معاك تدخل فيها بعض الامور الرواسب الايه؟ الجاهليه في هذا الامر، فاحذروا من هذا الباب، طالما لان الامور دي بالنسبه للبيئات عندنا مفيش تعامل فيها على الاطلاق. فتيجي الاخت يقول لك ده اخي في الرضاعه وهو بعيد عنها كل البعد وهي بعيده عنه كل البعد. فيجي بعد ذلك تجلس امامه كما تجلس امام اخيها الشقيق، وقد تكون في الامور فيها بعض اللبس تحدث فتنه اعاذنا الله واياكم. واخدين بالكم ولا لا؟ فلا بد يكون في شيء من الايه، من التحرز في مثل هذه الامور، الا في البيئات التي يكون فيها الاخوه في الرضاعه يتعاملون كالاخوه الايه الاشقاء. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه؟ هذا المقصود به ان هذا الشخص يعمل في كما جاء في بعض الروايات فيما يبدو للناس، يعني هو منافق والعياذ بالله، ويظهر اعمال اهل الجنه ثم بعد ذلك يفضح. اسال الله السلامه لي ولكم بالراحه. نعم. يعمل بعمل اهل النار ثم يتوب الله عز وجل عليه، واخد بالك؟ يعني هذا الذي يعمل حصل الاشكال، ما كانش في الاولاني، في الثاني الاشكال كان في الاولاني، لان احدكم يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه. ده تاب، مفيش عليه ده اي اشكال، لان ممكن الانسان يتوب طالما لم يصل الى حاله الغرغره، تمام ولا لا؟ ومن تاب تاب الله عز وجل عليه سيكون من اهل الجنه. لكن الاشكال ان احدكم يعمل بعمل اهل الجنه، عايش حياته كلها مؤمن وبيعمل اعمال صالحه ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار، يقول لك هو ربنا عز وجل جبره على الكفر؟ لا، هذا الشخص كان متحولا في الاصل ولكنه كان يظهر هذه الاعمال نفاقا. والا فان الايمان اذا باشر القلب حقيقه لا يرتد احد منهم سخطه لدينه، كما جاء في حديث عراق، واخد بالك ولا لا؟ الايمان يعني انسان يحس بحلاوه الايمان ويصبح مؤمنا الا ان كان فيه شيء في النفس، كما قال الله تبارك وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اقلب الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الى اخره، او كمثل الشيطان. كان فيه في الشخص ده شر وفيه والعياذ بالله امور، ولكنه كان يظهر اعمال الصلاح ثم بعد ذلك اظهر الله خبيئته، واضح؟ كما حدث لابليس. ما هو ده كده؟ لا، الجزء الاولاني مختلف، لان الجزء الجزء الثاني مفيش اشكال عليه سبب، واحد كافر ثم بعد ذلك تاب، دي ده اشكال؟ اين الاشكال؟ اسالك اين الاشكال؟ واحد كافر ثم اهتدى، فيها مشكله؟ بس فيها مشكله؟ الاشكال في ايه؟ في انه راجل مهتدي واعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، واخد بالك ولا لا؟ هو ده الاشكال في حاله المؤمن اللي كان رجل ظاهره الصلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، واخد بالك؟ ورحب. اريد معرفه هل خرج الامام محمد بن عبد الوهاب على الحاكم؟ وان خرج فكيف كان خروجه؟ وهل هذا كان جائزا ام لا؟ يعني يكون جائز لمحمد بن عبد الوهاب ومش جائز لغيره؟ هي شريعه واحده. لكن خرج على اني على اني ولي امر؟ على اني حاكم؟ اني خلافه؟ الخلافه خلي بالك الاتراك لم يكونوا مسيطرين على بلاد السعوديه. نعم، ما سيطروا على جزيره العرب، ولذلك هو محمد بن عبد الوهاب خرج اصلا على حد. ده القضيه كلها انه دعا الى التوحيد، لا حارب محمد بن عبد الوهاب ولا خرج على حد، دعا الى التوحيد. فجاء امير من الامراء، وكانوا امراء متعددين، ده ماسك البلد دي وده ماسك البلد دي وده، ابن سعود الامير سعود، واعتقد هذا الاعتقاد وتعلم ودخل في هذه الدعوه، واخذ يدعو اليها بسيفه وسنانه وبالقلم. فكان الامام محمد بن عبد الوهاب داعيه، ليس الا محمد بن عبد الوهاب هو نصب اميرا، هو نصب حاكما، لم يخرج ولم يقاتل احدا وانما كان مع الامير سعود. بس ايه دي القضيه كلها؟ فكان صراع بين هؤلاء الامراء، كان صراع بين هؤلاء الامراء، وكانوا بعيدين كل البعد عن الخلافه العثمانيه. الكلام ده موجود، اقراوا تاريخ الامام محمد بن عبد الوهاب، اقراوا تاريخ الدوله السعوديه الاولى علشان تعرفوا المساله. وقال عبد الله بن العباس قال للحسين رضي الله، والله يا اخي اقرأوا حتى تتعلموا، ارجعوا الى المجلد الرابع في منهاج السنة النبوية. للأسف اخواننا بيتكلموا دايما كل حاجة ابن تيمية قال، ابن تيمية قال في هذه القضية، ما حد نسي ابن تيمية تماما. ماذا قال ابن تيمية؟ ابن اهل السنة الذي حقق وحرر مدى اهل السنة والجماعة. كل اللي يتكلم في هذه القضية، قال القرطبي، قال فلان، قال الجويني، قال فلان، يجيبوا اي حد الا ابن تيمية. ماذا قال ابن تيمية؟ الكلام خطير، سأقرأه على حضراتكم، لان احنا جايين قربنا قوي من قضية الخروج على الحكام. ده وقتها في العقيدة الطحاوية نتكلم فيها ونذكر اقوال اهل العلم، واللي عنده شيء يظهره، لان احنا ليست لنا هناك مصلحة في ان نأخذ مذهبا من المذاهب ونترك الاخر. والله الذي لا اله الا هو، ليست لنا مصلحة على الاطلاق الا ارضاء الله عز وجل. تعال خد بايديا كده وقول لي تعالى ترضي الله عز وجل بكذا، واديني دليل واقنعني، هتلاقيني معك على طول، بس شرط تقنعني بالدليل. هي دي القضية كلها. سنقرأ وسنأتي باقوال اهل العلم في هذه المسائل. متفقين؟ متفقون ان شاء الله. اخي بيقول، من يقول سآتي غدا ان شاء الله، عاقد النية انني سوف آتي، شرف. ثم عرض عارض منعني من الاتيان، فهل هنا علي كفارة يمين؟ لا طبعا مش كفارة يمين، ان شاء الله ليست هناك كفارة يمين. الأخ اللي حدثت له حادثة ونزاع واشتباك وشغله عن الصلاة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب إلى الله بشروط التوبة، الندم، ندم عظيم على ما فرط في حق الله عز وجل، ويقلع عن المخالفات الشرعية، ويعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى هذه الأمور مرة أخرى، ويكثر من أعمال الصالحات، ويكثر من صلوات النوافل، حتى يعني يعفو ربه سبحانه وتعالى عنه. ونسأل الله عز وجل